بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا مجلسنا 18 من مجالس سماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن جزي يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يا بني إسرائيل، الآية تقدم الكلام على نظيرتها. وإذ ابتلى أي اختبر، والعامل في إذ فعل مضمر تقديره أذكر أو قوله إني جاعلك بكلمات، قيل هي مناسك الحج وقيل خصال الفطرة، وهي المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وإعفاء اللحية وقص الأظافر ونتف الإبطين وحلق العانة والختان والاستنجاء. وقيل هي 30 خصلة، 10 ذكرت في براءة من قوله التائبون العابدون، وعشر في الأحزاب من قوله إن المسلمين والمسلمات، وعشر في المعارج من قوله إلا المصلين. فأتمهن أي عمل بهن. ومن ذريتي استفهام أو رغبة، عهدي الإمامة، البيت الكعبة، مثابة اسم مكان من قولك ثاب إذا رجع، لأن الناس يرجعون إليه عاما بعد عام. واتخذوا بالفتح إخبار عن المتبعين لإبراهيم عليه السلام، وبالكسر أمر لهذه الأمة، وافق قول عمر رضي الله عنه لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. وقيل أمر لإبراهيم وشيعته، وقيل لبني إسرائيل، فهو على هذا عطف على قوله اذكروا نعمتي، وهذا بعيد. مقام إبراهيم هو الحجر الذي صعد به حين بنى الكعبة، وقيل المسجد الحرام. وعهدنا عبارة عن الأمر والوصية، طهر بيتي عبارة عن بنيانه بنية خالصة كقوله أسس على التقوى. وقيل المعنى طهره من عبادة الأصنام. للطائفين هم الذين يطوفون بالكعبة، وقيل الغرباء القادمون على مكة.

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. سفيه نفسه منصوب على التشبيه بالمفعول به، وقيل الأصل في نفسه ثم حذف الجار فانتصب، وقيل تمييز وأوصى بها أي بالكلمة والملة. ويعقوب بالرفع عطف على إبراهيم فهو موص، وقرئ بالنصب عطفا على بنيه فهو موصا. أم كنتم، أم هنا منقطعة معناها الاستفهام والإنكار. وإسماعيل كان عمه، والعم يسمى أبا. وقالوا كونوا، أي قالت اليهود كونوا هودا، وقالت النصارى كونوا نصارى. بل ملة منصوب بإضمار فعل، لا نفرق أي لا نؤمن بالبعض دون البعض. وهذا برهان لأن كل من أتى بالمعجزة فهو نبي، فالكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم تناقض. فسيكفيكهم وعد ظهر مصداقه بقتل بني قريظة وإجلاء بني النضير وغير ذلك. صبغة الله أي دينه، وهو استعارة من صبغ الثوب وغيره، ونصبه على الإغراء أو على المصدر من المعاني المتقدمة، أو بدل من ملة إبراهيم. كتم شهادة هي الشهادة بأن الأنبياء على الحنيفية من الله، يتعلق بكتم أو بعنده، كأن المعنى شهادة تخلصت له أو الشياطين أو الرؤساء من الكفار، والعموم أولى. الأسباب هنا الوصولات من الأرحام والمودات، أعمالهم حسرات أي سيئاتهم، وقيل حسناتهم إذ لم تقبل منهم، أو ما عملوه لآلهتهم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.